قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وفيه يقول شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا الحديث الكلام فيه في موضعين: الموضع الأول ما مناسبة ذكر المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذا الموضع، أعني باب المواقيت، والموضع الثاني في بيان شرحه وبيان الأحكام والمسائل الشرعية المتعلقة به. أما مناسبة حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لهذا الباب، باب المواقيت، فهو أن المصنف رحمه الله ذكره لكي يبين مواقيت صلاة النافلة، لأن الأحاديث التي تقدمت معنا بينت مواقيت الصلاة المفروضة، وبينت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الواجبة المفروضة، فناسب بعد بيان مواقيت الصلاة المفروضة أن يذكر مواقيت الصلاة النافلة، أعني صلاة التطوع، والعلماء رحمهم الله يعتبرون هذان الوقتان بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر من الأوقات التي نهي عن صلاة النافلة فيها. فالكلام على هذا الحديث أو ذكر هذا الحديث في هذا الموضع مناسب من جهة بيانه لمواقيت صلاة النافلة. يقول عبد الله رضي الله عنهما شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. قوله رضي الله عنه شهد عندي، الشهادة معناها الإعلام والإخبار، ومنها شهادة الشاهد عند القاضي، لأنها إعلام وإخبار بالأمر المشهود به. فقوله رضي الله عنه شهد عندي، أي أعلمني وأخبرني رجال مرضيون. وقوله مرضيون، لما كانت الشهادة لا تقبل من كل أحد، وإنما تقبل من الشخص المرضي، كما أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. بين رضي الله عنه أن الذين شهدوا بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ممن تقبل شهادته، ولا شك أن أحرى الناس بقبول شهادته هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل الأمة، وقد اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه. وفي قوله رضي الله عنه وأرضاهم عندي عمر فيه مسألة، وهي أنه يشرع للإنسان تشرع المفاضلة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم قد استووا في الفضل المطلق، لكن بعضهم أعلى درجة من بعض، فكلهم عدول وأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن بعضهم أعظم حظا في الفضل. ولذلك ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع أصحابه يفاضلون فيذكرون فضل أبي بكر ثم عمر رضي الله عن الجميع، ولا ينكر عليهم في ذلك. ومذهب أهل السنة والجماعة أن أفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم يليه عمر على الترتيب المعروف. فهذا فيه دليل أيضا على مسألة ثانية، إذ فيه رد على بعض أهل الأهواء الذين يقولون إن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت بينهم وبين عمر بين الشيخين عداوة، فهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه حبر الأمة وترجمان القرآن، يشهد بالفضل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهذا يدل على كذب هذه المقالة وعدم صدقها. فالظن بأصحاب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعروف من سيرهم وأخبارهم المروية أنهم أجل الشيخين وحفظوا لهما حقهما رضي الله عن الجميع. فقوله رضي الله عنه شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، هذا الحديث الذي شهد به الرجال المرضيون قد رواه عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض العلماء إن الأحاديث التي وردت إن الحديث الذي ورد في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر قد بلغ مبلغ التواتر. يقول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح. قد تقدم معنا أن قول الصحابي رضي الله عنه نهى رسول الله أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصحيح من مذهب الأصوليين وهو مذهب الجمهور أن هذا اللفظ يعتبر مرفوعا ويعتبر حجة، كما ذكرنا ذلك في أكثر من موضع، وتقدم معنا بيان الدليل على ذلك. يقول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح، نهى عن الصلاة، لفظ الصلاة في هذا الحديث ورد عاما يشمل الصلاة المفروضة والصلاة النافلة. وسيأتي إن شاء الله أن تحريم الصلاة بعد الصبح أن المراد به تحريم النافلة خاصة، على تفصيل عند العلماء رحمهم الله سيأتي بيانه وذكر أقوالهم وأدلتهم في تلك المسألة المشهورة، أعني صلاة النافلة بعد صلاة الصبح والعصر. يقول رضي الله عنه رهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح. قوله بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح، كما ورد صريحا في الرواية الأخرى، لأن ظاهر قوله نهى عن الصلاة بعد الصبح قد يفهم منه أنه إذا تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب أنه تحرم الصلاة، والصحيح أنه إذا تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب أنه لا تحرم الصلاة على المكلف حتى يصلي صلاة الفجر، وإن كان هناك خلاف في النافلة بين الأذان والإقامة من صلاة الصبح سيأتي إن شاء الله بيانه في موضعه. وقوله رضي الله عنه بعد الصبح وبعد العصر حتى تطلع الشمس، نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. هذا النهي في هذا الحديث تضمن موضعين سيأتي إن شاء الله تفصيلهما في الحديث القادم، لكنه أجملها هنا فقال حتى تطلع الشمس. وقد ورد في الحديث الآخر، أعني حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة حتى ترتفع الشمس. وظاهر هذا الحديث أنه إذا أشرقت الشمس جاز للمكلف أن يصلي النافلة المنهي عنها. والصحيح أن الجواز مقيد بارتفاع الشمس قيد رمح، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. نعم. وقوله وبعد العصر، أي بعد صلاة العصر، حتى تغرب، يعني حتى تغرب الشمس. نعم. جزاك الله خير. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. يقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الصبح، لا نافية وصلاة نكرة، أي أي صلاة كانت، للقاعدة المعروفة عند العلماء أن النفي إذا تسلط على النكرة أنه يعتبر نهيا عاما، وهو معنى قولهم النكرة في سياق النهي تفيد العموم، بمعنى أن النهي الوارد فيها يعتبر عاما حتى يدل الدليل على التخصيص. فقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة، وإن كان بصيغة النفي، لكن هذه الصيغة أبلغ في التحريم، فإن التعبير بالنفي يتضمن معنيين: المعنى الأول تحريم الأمر الذي عبر عنه، والأمر الثاني الدلالة على عدم اعتبار الشرع للفعل. فكأنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا بعد الصبح، وكأنه قال: من صلى فصلاته غير معتبرة، بناء على أن النفي يتضمن النهي وزيادة. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الصبح، يستثنى منه الفريضة، فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الإنسان إذا فاتته الفريضة، أعني فريضة الصبح أو غيرها من الفرائض، كأن تفوته صلاة العشاء والصبح ثم يستيقظ في وقت الصبح، فإنه يشرع له فعل صلاة الصبح. والأصل في استثناء الفريضة ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فدل هذان الحديثان الصحيحان على أن الإنسان يجوز له أن يصلي الصلاة المفروضة بعد صلاة الصبح. وهذا النهي عام يشمل ما بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. فقوله حتى ترتفع واضح في بيان الغاية التي نهي عن الصلاة فيها. والعلماء بعض العلماء يقسم هذا الوقت إلى وقتين، فيقول: الوقت الأول من صلاة الصبح حتى تتهيأ الشمس للإشراق، وهو وقت الإسفار، فيقولون إن الصلاة ممنوعة فيه. ومنهم من يقول من صلاة الصبح حتى تطلع الشمس هذا الوقت الأول، والوقت الثاني بعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، فيفصل هذا الإجمال الوارد في الحديث. وظاهر هذا الحديث كما قلنا أنه شامل للفرض والنفل. هذا اللفظ أعني قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح احتج به الإمام أبو حنيفة رحمه الله على أن الإنسان إذا نام عن صلاة الصبح أو كان عنده عذر يمنعه من أداء صلاة الصبح ولم يتمكن من أدائها حتى قارب وقت الطلوع بحيث لا يستطيع أن يؤدي إلا ركعة واحدة، فإنه يمنع من الصلاة عند الإمام أبي حنيفة حتى ترتفع الشمس، لقوله هنا في هذا الحديث لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن الإنسان إذا فاتته صلاة الصبح وأدرك ركعة قبل طلوع الشمس أنه يشرع له أن يصلي الصبح وأن يوقع ركعة قبل الطلوع وركعة أثناء الطلوع أو بعد الطلوع. أما دليل الإمام أبي حنيفة فظاهر حديث أبي سعيد الذي معنا، وأما دليل الجمهور فاحتجوا بما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المكلف بكونه مدركا لصلاة الصبح إذا صلى ركعة قبل طلوع الشمس، فدل هذا على أن الإنسان إذا أدرك قبل طلوع الشمس هذا القدر أنه يشرع له أن يصلي. وأصح القولين والعلم عند الله هو القول بمشروعية أداء صلاة الصبح، أداء ركعة من صلاة الصبح قبل الطلوع، ويجوز له أن يصلي الركعة الثانية ولو كانت الشمس في طلوعها. هذا التحريم من النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا ظاهره العموم، ولكن أجمع العلماء رحمهم الله على أنه تستثنى منه الصلاة المفروضة. وهل يبقى الحكم في النافلة مطلقا أم يفصل بين النافلة التي لها سبب والنافلة التي لا سبب لها؟ وقبل بيان خلاف العلماء في هذه المسألة المشهورة هناك مسألة مهمة، وهي هل هذا النهي الذي ورد في الحديث باق أم هو منسوخ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن تحريم الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر محكم باق إلى قيام الساعة، وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحم الله الجميع. القول الثاني إن النهي منسوخ، وهو مذهب الظاهرية رحمهم الله. أما دليل الجمهور على كونه غير منسوخ قالوا إنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح والعصر، وهذا النهي لم يأتي دليل آخر يدل على خلافه فنحن نبقى عليه. واحتج الظاهرية رحمهم الله بما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. قالوا إن هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد الإباحة، أي أن المكلف يشرع له أن يصلي بعد هذا الوقت في هذا الوقت. قالوا فهو ناسخ للحديث، والصحيح والعلم عند الله أن الحديث ثابت باق، وأن النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر لا يزال باقيا، للقاعدة المعروفة أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، فليس هناك دليل يدل على النسخ. وما ذكروه من قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها هو محمول على الفريضة، كما نبه العلماء رحمهم الله على ذلك. المسألة الثانية: هل النهي شامل لجميع النوافل أم تخص منه نافلة النافلة التي لا سبب لها؟ وتوضيح هذه المسألة أن صلاة التطوع لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون لها سبب كتحية المسجد وركعتي الطواف إذا لم يكن الطواف واجبا كالطواف الذي يحيى به المسجد أو الطواف المتنفل به، فهذا النوع من النوافل يصفه العلماء رحمهم الله بالنوافل التي لها سبب، وكصلاة الاستخارة وركعتي الوضوء عند بعض العلماء، فهذه من النوافل التي لها سبب. النوع الثاني من النوافل النوافل المطلقة، وهي التي يصليها العبد بقصد التقرب إلى الله عز وجل ولم تكن مشروعة لسبب معين، كأن يصلي الإنسان ركعتين لله عز وجل. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وذلك على قولين: القول الأول أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي النافلة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر مطلقا، أي سواء كانت النافلة لها سبب أو لا سبب لها، وهذا القول منسوب إلى الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة. القول الثاني أنه يجوز للإنسان أن يصلي النافلة التي لها سبب، وهذا القول هو قول الشافعية واختاره بعض الحنابلة رحم الله الجميع. فمحل الخلاف بينهم في الصلاة التي لها سبب. أما الأدلة فاستدل الذين قالوا بعدم جواز صلاة النافلة التي لها سبب بعد صلاة الصبح والعصر، احتجوا بهذا الحديث الذي معنا. أما وجه الدلالة فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة بعد الصبح وعن الصلاة بعد العصر، وهذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقعه بصيغة تدل على العموم، ولم يرد عنه في حديث صحيح أنه قال: لا تصلوا بعد العصر إلا ركعتي الطواف أو إلا تحية المسجد. فلو كانت مستثناة من هذا العموم لبين النبي صلى الله عليه وسلم استثناءها، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأكدوا ذلك بأمور: الأمر الأول قالوا إن الإنسان إذا دخل إلى المسجد فإنه مأمور بتحية المسجد ومنهي عن الصلاة بعد الصبح، فتعارض عنده أمر ونهي، والقاعدة أنه إذا تعارض الأمر والنهي يقدم النهي على الأمر. ودليل هذه القاعدة ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا. قالوا: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين في هذا الحديث أن النهي أقوى من الأمر، فإذا دخل الإنسان المسجد بعد العصر أو بعد الصبح تعارض عنده أمر ونهي، فإنه يقدم النهي على الأمر لما في ذلك من التحوط. وأكدوا ذلك بأمر ثان، قالوا: إن القاعدة إذا تعارض نصان عمل الخلفاء الراشدون أو أحدهم بواحد من النصين كان ذلك مرجحا للنص المعمول به لأنها مزية فضل الله. قالوا: وأحاديث النهي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بها عمر رضي الله عنه، فكان يضرب الناس بعد صلاة العصر إذا رآهم يتنفلون في المسجد، ولم يفرق بين تحية المسجد وغيرها. وكان ابن عباس كما ورد عنه يقول: وكنت أضرب مع عمر الناس أن يصلوا بعد الصبح والعصر. وكذلك ورد في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه طاف طواف الوداع بعد صلاة الصبح فلم يصل ركعتي الطواف وأخرها إلى ذي طواء. قالوا: فهذا خليفة راشد من الخلفاء المأمور باتباع سنتهم، قد رجح جانب النهي على جانب الأمر، فيعتبر مقويا لمذهبنا الموجب لعدم صلاة النافلة بعد صلاة العصر والصبح. واحتج القائلون بالجواز بأمره عليه الصلاة والسلام من دخل المسجد أن يصلي ركعتين. قالوا: وقد تأكد أمره عليه الصلاة والسلام، فقد كان في خطبته يوم الجمعة يخطب الناس ويذكرهم، فلما رأى الرجل جلس قال له: قم فاركع ركعتين. فدل هذا على تأكد ركعتي تحية المسجد فتستثنى من هذا العموم. ثم قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب لئلا يشابه الإنسان عبدة الشمس من الكفار. قالوا: وليس المراد تحريم ذلك لجميع النوافل، وإنما هو خاص بالنافلة المطلقة. ثم قالوا: تعارض عندنا نصان، أحدهما النهي عن الصلاة بعد العصر والصبح، والثاني الأمر بتحية المسجد وركعتي الطواف. وعندها نقول: نعمل بحديث النهي في غير تحية المسجد من النوافل التي لا سبب لها، ونعمل بحديث تحية المسجد كما هو. واستدلوا كذلك بحديث ابن عباس في قوله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أي رجل طاف بالبيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وجه الدلالة: قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بعدم التعرض لمن صلى ركعتي الطواف مطلقا، ولم يخص ما بعد صلاة الصبح والعصر، ففهمنا من هذا أن ركعتي الطواف مستثنى من نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الصبح والعصر. وإذا استثنيت ركعتي الطواف فإن هذا يدلنا على أن نهيه عن الصلاة بعد العصر والصبح محمول على النافلة التي لا سبب لها، لأن ركعتي الطواف فيها صفة السببية، فنلحق بها كل نافلة لها سبب. هذه هي محصل أقوال العلماء رحمهم الله في هذه المسألة المشهورة. والذي يظهر والعلم عند الله أن أقوى القولين في هذه المسألة هو القول بالمنع من الصلاة بعد العصر والصبح، وذلك لما ذكروه من الثلاثة الأوجه، لأنه إذا تعارض الأمر والنهي يقدم النهي على الأمر، ولأنه فيه مرجح من فعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولأننا إذا دخلنا المسجد ولم نصلي بعد العصر كان في ذلك جمعا بين النصين ووجه ذلك أنه إذا جلس الإنسان فقد عمل بحديث النهي في وقته، وعمل بتحية المسجد في غير وقت النهي، فكان في ذلك جمع بين النصين، والقاعدة أن الجمع بين النصين أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر. ولو قال قائل يمكننا الجمع بين النصين بحمل النهي على النافلة التي لا سبب لها وحمل الجواز على النافلة السببية التي لها سبب، فإنه يجاب عنه بأنه خارج عن مكان التعارض بين النصين، لأن مكان التعارض في وقت النهي. فلذلك إذا قال قائل أنا أعمل بالنهي في غير تحية المسجد، لم يكن ذلك رافعا للتعارض بين تحية المسجد والنهي، بخلاف ما إذا قال أعمل بحديث النهي في وقته لأنه ألصق بالوقت، وأعمل بتحية المسجد على عمومه لأنه لم يتعرض للوقت. فهذا هو أنسب القولين في الجمع بين النصين. لكن إذا ترجح عند الإنسان القول بمشروعية صلاة النافلة التي لها سبب فلا حرج عليه، فله أن يصلي ما شاء من النافلة التي لها سبب، والأمر في هذا على ما يترجح للإنسان. فمن ترجح عنده القول بركعتي المسجد صلاهما ولا حرج، ومن ترجح عنده النهي تركهما ولا حرج. فالأمر محتمل للوجهين، والقاعدة أنه إذا اختلف العلماء على قولين ولكلا القولين دليله من الكتاب والسنة فإنه لا إنكار، والأمر في ذلك واسع كما هو مقرر عند العلماء رحمهم الله. فمن صلى فلا حرج، ومن ترك فلا حرج، فالأمر على السعة والحمد لله. يقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس، الأوقات التي نهى الشرع عن الصلاة فيها. من العلماء من ذكر أنها تنقسم إلى خمسة أقسام، إلى خمسة أوقات: الوقت الأول من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، الوقت الثاني من بعد طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح، الوقت الثالث عند حينما يقوم قائم الظهيرة إذا انتصفت الشمس في كبد السماء، الوقت الرابع من بعد صلاة العصر إلى الغروب، الوقت الخامس عند غروبها أو حين غروبها. فهذه خمسة أوقات. ومنهم من يقول في الوقت الأخير من بعد صلاة العصر إلى الاصفرار، ومن الاصفرار إلى الغروب. فهذه هي خمسة أوقات يمنع المكلف من الصلاة فيها، وظاهر النهي للتحريم، وتحريم الصلاة النافلة، وتحريم صلاة النافلة بعد صلاة الصبح والعصر. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم سببه، وذلك أن عبدة الشمس يسجدون لها إذا طلعت ويسجدون لها إذا غربت، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال فإذا طلعت فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان، وإذا غربت فأمسك عن الصلاة فإنها تغرب بين قرني شيطان. وأما الوقت الخامس وهو وقت انتصاف النهار، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم علته، وهو أنه إذا انتصف النهار فإنه تسجر والعياذ بالله نار جهنم، وهي ساعة عذاب وليست بساعة رحمة، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام عند مسلم وأحمد في مسنده من رواية عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، وأن نقبر موتانا حين تطلع الشمس، وحين تغرب، وحين يقوم قائم الظهيرة، أي عند انتصاف السماء، انتصاف الشمس في كبد السماء، فهي ساعة تسعر فيها أبواب جهنم، تسعر فيها النار، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال فإذا انتصبت فأمسك عن الصلاة فإنها ساعة تسجر فيها نار جهنم، فهي ساعة عذاب وليست بساعة رحمة، ولذلك نهي عن قبر الموتى فيها. ومن العلماء من قال إنه يستثنى من الصلاة عند انتصاف الشمس في كبد السماء الصلاة يوم الجمعة، لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح من ندبه للإنسان إذا خرج إلى صلاة الجمعة أن يصلي إلى جلوس الخطيب على المنبر. وهذا هو قول الإمام الشافعي رحمه الله والجمهور على منع الصلاة حتى يوم الجمعة. يقول الإمام رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مشى ولم يركب وبكر وابتكر، من بكر وابتكر ومشى ولم يركب، ثم دخل المسجد فصلى ثم جلس فأنصت. قال فربط بين صلاته وجلوسه وإنصاته، فدل هذا على مشروعية الصلاة يوم الجمعة ولو كانت الشمس في كبد السماء. والذي يظهر والعلم عند الله أن أصح الأقوال المنع مطلقا ولو كان ذلك يوم الجمعة للإطلاق الوارد في هذا الحديث وما ورد من قوله في يوم الجمعة، فهو محمول على الوجه الذي ذكرناه من أن المراد به الصلاة من حيث هي، ويبقى حديث النهي عن الساعة بعينها نصا في موضع النزاع، فلا يعارضه ذلك الحديث والله تعالى أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. يقول رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب المشركين بعدما غربت الشمس وقال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، ثم صلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله هنا لكي يشير إلى حكم الصلاة الفائتة، أن الإنسان إذا تذكرها فإنه يطالب بفعلها، وبعبارة مختصرة وقت الصلاة المنسية إذا ذكرها الإنسان، وهو معنى الحديث الصحيح الذي تقدمت الإشارة إليه من قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يقول جابر رضي الله عنه: جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب المشركين. قد تقدم معنا أن هذا اللفظ فيه دليل على مشروعية سب الكفار ولو كانوا معينين، لأنه عنا طائفة معينة من الكفار، ومذهب بعض العلماء أن ذلك منسوخ بقوله سبحانه: لما قنت عليه الصلاة والسلام في حديث القنوت يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، أنزل الله عز وجل عليه ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قالوا فهذا السب منهي عنه أو منسوخ. وقوله رضي الله عنه فقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. هذا هو أحد أيام الخندق اشتغل فيه المسلمون ورسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال العدو، فذهلوا عن الصلاة. وقد كان هذا كما تقدم معنا قبل مشروعية صلاة الخوف، فلما شرعت صلاة الخوف سقط هذا الحكم، ووجب على المكلف أن يصلي الصلاة في وقتها. وقوله رضي الله عنه ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فيه دليل على فضل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحرص السلف الصالح على هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام، فقد تقطع قلبه حرقة على تأخير الصلاة، فكيف بمن يتركها؟ نسأل الله السلامة والعافية. فقد كان من غيظه وتمعره لفوات فضل أول الوقت تمعر لذلك، وجعل يسب الكفار من فضله رضي الله عنه وأرضاه وحرصه على الطاعة. وهذا هو شأن الأخيار، يتألمون ويضجرون ويجدون الشجاع والحزن إذا فاتهم الخير، وقد يتألم العبد منهم لفوات وقت الطاعة والقربة أشد من ألمه لفوات المال والولد. فاتت صلاة العصر مع الجماعة بعض السلف، فلما فاتته جلس في بيته يبكي وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أهون الدين على العباد، مات ابني فعزاني أهل البصرة، وفاتتني صلاة العصر فلم يعزني أحد. وهذا من حرص القوم على طاعة الله، لأن رأس المال في الحياة هو الطاعة التي من أجلها خلق العبد. جاء هذا العبد الصالح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القلب المنفطر، لعلمه بعظيم الخسارة بفوات وقت الطاعة والقربة لله تبارك وتعالى. بل إن التألم لفوات الطاعة دليل واضح على حياة القلوب، والعكس بالعكس والعياذ بالله. فإذا رأيت الإنسان لا يبالي بفوات أوقات الطاعات ولا يبالي بفوات الخير عليه فابك عليه، فإنه لمن أعظم المصائب التي يبلى بها العبد موات قلبه إلى درجة لا يتمعر فيه لله عز وجل، لا يتألم فيه لفوات طاعة وقربة لله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام والله ما صليتها. قوله والله فيه دليل على أنه يشرع للإنسان أن يحلف دون أن يستحلفه أحد، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم بربه مع العلم أن الصحابة رضوان الله عليهم مصدقين له، فأخذ العلماء من هذا دليلا على جواز الحلف ومشروعيته ولو لم يطلب من الإنسان. وقوله عليه الصلاة والسلام والله ما صليتها كما يقول العلماء فيه إشفاق ورحمة بمن دعا، لأنه كان معه الصحابة الذين لم يصلوا، فلما سمع عمر رضي الله عنه يقول ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، بين عليه الصلاة والسلام أنه لم يصلها بالكلية إشفاقا على الذين كانوا معه في القتال، وفيه دليل على مشروعية قول الإنسان ما صليت إذا سئل هل صليت يقول لم أصلي، وأنه لا حرج عليه في ذلك، خلافا لمن قال من السلف بكراهة ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما صليتها. قال فقمنا إلى بطحان، بطحان واد من أودية المدينة المشهورة، وقد كان سيله ونجله إلى قرب قريب قريب قريبا من موضع الغزوة، لأنه بحذاء سلع، لأنه يجري بحذاء سلع وجبل سلع رابط عليه النبي صلى الله عليه وسلم في دفع الكفار أن يتقدموا إلى جهة الغزو، فنزل من على سلع إلى بطحان لكي يتوضأ. قال فتوضأنا للصلاة وتوضأ لها، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى العصر بعدما غربت الشمس. هذا هو موضع الشاهد، ذلك أن صلاة العصر يخرج وقتها بمغيب الشمس، ومع ذلك قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن من فاتته الصلاة لعذر أنه يصليها، سواء كان العذر نسيانا أو كان نوما. أما النسيان والتشاغل فمن أدلته هذا الحديث، وأما النوم فقد دل عليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح، أعني صحيح مسلم، لما عرس عليه الصلاة والسلام في مقدمه من غزوة تبوك، قال فأمر، قال فلما استيقظ أمرنا أن نتحول عن الوادي، وقال إنه منزل حضرنا فيه الشيطان، ثم توضأ فأذن للصلاة، أمر بلالا فأذن ثم أقام، فصلى صلاة الفجر ضحى. فدل هذا على مشروعية القضاء عند العلم والذكر والاستيقاظ من النوم كما ذكرنا. وأما هذا الحكم الوارد في هذا الحديث فهو منسوخ في مسألة التشاغل عن الصلاة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل عن الصلاة بقتال المشركين، وهذا كما قلنا قبل نزول صلاة الخوف، فلما نزلت المشروعية ثبتت مشروعية صلاة الخوف، وورد النص بها في التنزيل، وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ لم يشرع للإنسان أن يترك الصلاة ولو كان في حال القتال، حتى شرع للإنسان وهو يقاتل العدو يضرب بسيفه، يكبر ويركع ويسجد إن أمكنه ذلك، وإن لم يمكنه اقتصر على الأذكار القولية لقوله سبحانه وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فشرع للعباد أن يقاتلوا في حال أن يصلوا في حال القتال، وهو ما يسميه العلماء رحمهم الله بحالة المسايفة، أي حالة الضرب بالسيف. وقوله رضي الله عنه فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، احتج بهذا اللفظ طائفة من العلماء ومنهم المالكية والحنابلة رحم الله الجميع، على أن الإنسان إذا أراد أن يقضي صلوات فائتة أنه يجب عليه أن يرتب بين تلك الصلوات، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فاتته صلاة العصر، وقد دخل عليه صلاة، دخل عليه وقت صلاة المغرب، فقدم العصر على المغرب، والقول بوجوب الترتيب هو أصح الأقوال في هذه المسألة، وذلك لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر من هذا الحديث الذي معنا. لذلك يتفرع على هذا الأصل مسائل، منها إذا حضرت إلى صلاة العصر مع الجماعة ولم تكن قد صليت صلاة الظهر فإنك تدخل معهم بنية صلاة الظهر وهم ينوون صلاة العصر فتنوي صلاة الظهر وراءهم ثم إذا سلمت تقوم فتصلي العصر بعد ذلك. أما إذا اختلفت صورة الصلاتين كأن تفوتك العصر وهم يصلون المغرب فأحوط الأقوال أن تصلي المغرب وراءهم نفلا بنية النفل حتى لا تفوت الواجب الشرعي من اعتبار الترتيب، إذ لا ينبغي للمكلف أن يصلي صلاة المغرب حتى يسقط وتسقط أو تبرأ ذمته من تبرأ حتى تبرأ ذمته من المطالبة بصلاة العصر، لأنه لا يخاطب بصلاة المغرب حتى يؤدي صلاة العصر، فلذلك يشرع له أن يبتدئ بها. لكن هنا مسألة مشكلة ذكرها بعض العلماء رحمهم الله، وهي تتفرع على ما ذكرناه من وجوب الترتيب. وصورة هذه المسألة أن الإنسان لو كان عنده عذر فلم يستطع أن يصلي الصلاة أو نسي صلاة أو نام عن صلاة فاستيقظ في وقت صلاة ثانية ولم يبق من وقت الصلاة الثانية إلا بمقدار فعل إحدى الصلاتين، هل يبتدئ بالفائتة أم يبتدئ بالمؤدى؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال. القول الأول يقول يلزمه أن يبدأ بالفائتة ولو خرج وقت الصلاة الحاضرة، وذلك لأن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي أن كل صلاة مؤقتة بحيث لا يطالب بفعل إحداها إلا بعد أداء التي قبلها. ولهذا الحديث من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكدوه بضيق وقت المغرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بعدما غربت الشمس فتكلم معه وذكره بالصلاة، ثم نزل إلى بطحان ثم توضأ. وقد ورد في بعض الروايات ما يفهم منه أنه صلى ذلك بعد دخول وقت العشاء، لكن أجيب عن الاستدلال بهذا الحديث من هذا الوجه أجيب عن هذا الاستدلال بما يقال من الاشتراك الواقع بين صلاة المغرب والعشاء، فبناء على الاشتراك لا يتأتى الاحتجاج بهذا الحديث على مسألتنا. القول الثاني يقول يبتدئ بالصلاة الحاضرة فيصليها ثم يقضي بعدها الصلاة الفائتة، وهذا القول مفرع على ما قلنا من عدم وجوب الترتيب. قالوا ولأنه قد تعارض معنا فرضان، فرض يمكن تدارك وقته وفرض لا يمكن تدارك وقته، فينبغي تقديم الفرض الفرض الذي له وقته ويمكن إدراك وقته، أعني الصلاة الحاضرة، فيبتدئ بالصلاة الحاضرة ويدرك وقتها ثم بعد ذلك يقضي الصلاة الفائتة. القول الثالث يقول يصلي الصلاة الحاضرة ثم بعد ذلك يصلي الصلاة الفائتة ثم يعيد الحاضرة بعدها، فهذه هي محصل أقوال العلماء في هذه المسألة. والذي يظهر أن أقوى الأقوال هو القول بتقديم الصلاة الفائتة على الصلاة الحاضرة، لأنه مخاطب بالشرع أنه إذا تذكر أو استيقظ أنه مطالب بالفعل مباشرة، وليس في الحديث تفصيل لقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فلم يفرق بين الحالة التي يخشى فيها الفوات والحالة التي لا يخشى فيها الفوات. لذلك فإن أصح هذه الأقوال والعلم عند الله أنه يبتدئ بالصلاة الفائتة ثم بعد ذلك يصلي الصلاة الحاضرة